خطب سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أمام طليعة الجيش الأموي، قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بقول ولا فعل، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واستأثروا بالفي وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير، وفي نسخة: وأنا أحق من غيري. هذه الخطبة وسائر كلمات الإمام الحسين عليه السلام تبين المنطلقات والأهداف في ثورته وحركته المباركة، فهو لم يتحرك من أجل الدفاع عن مكسب شخصي أو مجد عائلي أو مصلحة فئوية. قال عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. كذلك فإنها تبين أن الإمام الحسين عليه السلام لم يتحرك من أجل نشر فكرة ما، وإن كان هو يحمل مبادئ الإسلام ومفاهيم الإسلام، لكنه لم يتحدث أنه تحرك لمواجهة فكرة معينة وانتصارا لفكرة أخرى. ولم يتحرك الإمام الحسين من أجل إقامة مظهر من المظاهر العبادية، فالوضع العام كان في المجتمع الإسلامي، كانت المظاهر الإسلامية العبادية قائمة، بل إن الجيش الأموي الذي يحارب الإمام الحسين، الذي حارب الإمام وقتل الإمام، كانوا يحرصون على إقامة الصلاة في أوقاتها، وكانوا يصلون جماعة. عمر بن سعد كان يصلي بأصحابه، وكانوا يستخدمون نفس الشعارات الإسلامية، حتى أنهم كانوا ينادون يوم عاشوراء: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. الإمام الحسين يؤكد أن حركته وثورته كانت لرفض سياسات في الحكم تنافي العدل وتنافي المساواة بين الناس، وأنه تحرك لمواجهة هذه السياسات الظالمة الجائرة. وينقل عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: من رأى سلطانا جائرا، يتحدث عن الجور، والجور هو الظلم والتعدي على حقوق الناس، إنه يتحدث عنهم لأنهم استأثروا بالفيء، يعني ثروة الناس، أموال الناس استأثروا بها، ولأنهم ما كانوا يحكمون في الناس بالعدل، ولذلك تحرك الإمام الحسين عليه السلام. وبهذا فالحديث عن ثورة الإمام الحسين ينبغي أن يركز على القيم التي تحرك الإمام الحسين من أجلها. هذه القيم هي القيم التي تجعل الأمة صادقة في انتمائها للإسلام، لأن الإسلام ما جاء كعقيدة في القلوب والنفوس فقط، وما جاء كمظاهر عبادية شعائرية يقيمها الناس فقط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هدف بعثة الأنبياء إقامة العادل بين الناس حتى لا يكون هناك ظلم ولا يكون هناك جور. والله تعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإمام الحسين عليه السلام تحرك من أجل هذا الهدف. والحديث عن الإمام الحسين لا ينبغي أن يكون حديثا عن مذهب أو حديثا عن طائفة أو حديثا عن معتقد معين. الحسين أكبر من ذلك كله. هو ثار من أجل الله، ثار من أجل القيم الإلهية التي هي لمصلحة جميع البشر. ولذلك فإن ثورة الإمام الحسين حينما تعرض في منطلقاتها وأهدافها كثورة إنسانية، كحركة إنسانية تستهدف مصلحة الناس وإقامة العدل بين الناس، هي حركة مفهومة ومقبولة عند كل أبناء البشر. ولهذا نرى أن بعض المفكرين والمثقفين من غير المسلمين أيضا يشيدون بحركة الإمام الحسين عليه السلام، لأن الأهداف التي استهدفتها أهداف إنسانية عالية عظيمة.